وما يدع ذلك من جمعه وكيفية نزوله وما إلى ذلك. فأتى بهذا الكتاب الذي هو كتاب فضائل القرآن وهو متعلق أو مرتبط بالكتاب الذي قبله، يعني الكتاب الذي قبله تفسير القرآن، وهذا من فضائل القرآن. ذلك فيما يتعلق بآيات تفسير آيات خاصة، وأما هنا يتعلق بأمور عامة وأمور تدل على فضل القرآن وعلى جمعه وجهية نزوله وما إلى ذلك مما يتعلق بهذا الموضوع. ثم إنه ذكر بابا بعد ذلك وكيف نزول القرآن وأول ما نزل. ثم ورد حديث عائشة ومن عباس رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 10 سنين يوحى إليه، ومكث بالمدينة 10. والمقصود من إيراد يعني هذا الحديث بيان المدة التي حصل فيها نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ما نزل من دفعة واحدة، وإنما نزل من الجمع على فترات على أوقات مختلفة. ومنه ما يكون له سبب نزول فتحصل الحادثة وتحصل الواقعة، فلا يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيها وحي، ويأتيه الوحي من الله عز وجل وينزل القرآن بذلك، ويخبر من سأله عن الشيء الذي سأل عنه. فإذن هذا الحديث يدل على أن القرآن نزل منجما مفرقا ولم ينزل دفعة واحدة، بل كان نزل في مكة ونزل في المدينة، وذكر هنا 10 سنين في مكة وفي المدينة 10. بالنسبة للمدينة لا إشكال فيه لأنه 10 سنوات، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة مكث فيها 10 ثم توفاه الله عز وجل. وأما بالنسبة لمكة فإنه بعد أن أوحى الله إليه مكث 13 عاما، 13 عاما في مكة و10 أعوام في المدينة. وقيل في الوجه قول هذا الذي في الحديث 10 عنه 13، إما أنه جبر الكسر، يعني أنه حذف الكسر، معناه أن ما زاد على 10 على العقد حذف، أو أن المقصود من ذلك أن هناك فترات تسقط من هذا العدد لا يحصل فيها وحي، فكان جملة ما نزل فيه 10 سنوات، وما زاد على 10 إما أنه أريد به الفترات التي ما حصل فيها نزول الوحي فحذف هذا العدد، أو أن المقصود من ذلك أنه جبر الكسر، حذف الكسر الذي بقى 10. إلا المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث وهو ابن 40 سنة، ثم مكث بمكة 13 عاما، ثم هاجر إلى المدينة ومكث فيها 10 أعوام، ثم توفاه الله عز وجل وعمره 63 سنة، 40 قبل البعثة و23 بعدها، 13 منها بمكة، 13 منها بمكة، و10 منها بالمدينة. إذن ما جاء في هذا الحديث من ذكر 20 فقط، وأن الواقع أنها 23 يجمع بين هذا وبين ما جاء من أنها 23 في هذه الوجهين من الجمع، وهما حذف الكسر زائد على العقد وعلى 10، أو أن المقصود من ذلك حذف الفترات التي لم ينزل فيها وحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الذي ذكره البخاري رحمه الله هنا في هذا الحديث عن عشر بن عباس من ذكر عشر سنوات من مكة وعشر في المدينة، إنما ذكر ما يتعلق بالعشر قبل الهجرة والعشر بعدها، لأن القرآن إنما نزل في مكة والمدينة غالبا، وهناك آيات تنزل في الأشخاص والغزوات، ولكن اصطلح العلماء على أن ما كان قبل الهجرة يقال له مكي، كان قبل الهجرة يقال له يطلق عليه أنه مكي، وما كان بعد الهجرة يطلق عليه أنه مدني. وقبل ذلك، قبل ذلك الحديث، أتى البخاري رحمه الله بهذا الأثر عن ابن عباس، وهو أن المهيمن الأمير، وأن القرآن مهيمن أمين على الكتب السابقة، أمين على الكتب السابقة، لهذا أشار فيه إلى تفسير ما جاء في القرآن من نص القرآن بأنه مهيمن على الكتب السابقة، أنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه الكتاب ومهيمنا عليه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب يعني من الكتب، أن الكتاب يأتي ويراد به الجنس ولا يراد به الفرد، وإنما يراد به الجنس يعني الكتب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب يعني من الكتب، الكتب السابقة، ومهيمنا عليه يعني على الكتب السابقة، يعني أمينا، فسر ابن عباس بأنه مهيمن الأمين، فهو أمين على تلك الكتب، يعني يخبر عنها بما هو حق، وكل خبر أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن الكتب السابقة وما حصل فيها وما حصل لأهلها وما حصل للأنبياء الذين أنزلت عليهم، كل ذلك حق مطابق لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقع طبقا لما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب الذي أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام هو ختام الكتب، وهو المهيمن عليها، الذي يخبر عنها بأخبار كلها حق كلها صدق، وهي واقعة صدقا لما جاء في القرآن، بل إن كل ما جاء في القرآن والسنة مما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الأمم الماضية وعن الكتب السابقة وعن الرسل السابقين وعن بدر الخلق وعن أول الدنيا وما إلى ذلك من أخبار المرض، كلها يجب الإيمان بها والتصديق، وأنها وقعت صدقا لما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من الإيمان بالغيب، لأننا إذا أخبرنا عن أمور مغيبة بواسطة الوحي القرآن أو السنة ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن واجب التصديق لأن هذا وقع وأن هذا قد حصل، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. نزول الوحي ليس تعم يعني بلد من نزول القرآن أو يفيد نزول الوحي؟ نعم، الوحي كما هو معلوم وحيان، وحي يتلى ووحي لا يتلى، وكله يطلق عليه أنه وحي، كله يطلق عليه أنه وحي، والسنة تعتبر وحيا، وهي إنما قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ربه، ولكن السنة وحي لا يجب لا يتعبد بتلاوته ولا يقرأ في الصلاة، ولكنه يجب العمل بما فيه، يجب امتثال ما فيه من الأوامر، يجب عما فيه من النواهي. أما القرآن فهو يتعبد بتلاوته ويقرأ به في الصلاة ويعمل بما فيه، فهو متفق أو السنة متفقة مع القرآن في وجود العمل، تحقيق الأخبار، والانتهاء عن النواهي. وأما بالنسبة للتلاوة والصلاة الصلاة فإن هذا خاص بالوحي الذي هو القرآن الذي هو القرآن. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا أو كما قال قالت هذا دحية فلما قام قالت والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل أو كما قال قال أبي قلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا قال من أسامة بن زيد. ثم أرد البخاري رحمه الله الحديث الذي فيه أن معتمر بن سليمان يروي عن أبي سليمان بن فرحان الخيمي وسليمان يروي عن أبي عثمان المهدي قال أنبئه أن جبريل نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وجعل يتحدث وكان جاء على صورة بشر فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا فقال ذاك دحية من خليفة الكلبي ثم فقال من هذا قال من لا أو كما قال قالت هذا قال من هذا أو كما قال قال هذا دحية بن خليفة الكلبي ثم إنه عليه السلام حقل من وجه أخبرهم إنه نزل عليه من الوحي فعند ذلك فهم أنه أن ذلك رجل الذي يخاطبه كان جبريل لأنه جاء على صورة دحية بن خليفة الكلبي. وهذا الحديث فيه دليل على أن الوحي يأتي للرسول عليه الصلاة والسلام يأتي بهذه الطريقة وهي تمثل الملك على صورة بشر يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويخاطبه ويحدثه فقد يراه بعض الصحابة وهو يحدث يخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بما عنده من الوحي وما يأتي بينه من المحاورة وهذا يدل على أن الملائكة تشكل وأنها تأتي بهيئات وصفات غير الهيئات التي خلقها الله تعالى عليها وأن الله سبحانه وتعالى جعلها تتمكن من أن تنقلب صورتها إلى صورة أخرى على صورة البشر. قد حصل هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث وكذلك غيره من الأحاديث التي فيها أنه كان فيه على صورة يحيى بن خليفة الكلبي وكان رجلا جميلا ورجلا وكيلا جميلا فكان يأتي على هيئة جميلة يشبه يحيى بن خليفة الكلبي فكانوا يظنونه أنه هو أنه يحيى بن خليفة. وكذلك يأتي أيضا على صورة مجهولة لهم مما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور المعروف بحديث جبريل الذي انتفى به مسلم صحيحه وأول حديث جاء في صحيح مسلم في كتاب الإمام بصحيح مسلم الذي فيه ذكر إسلام الإمام الإحسان الساعة وأشراط الساعة إنه جاء على صورة رجل غير معروف رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وعليه يترسم ولا يعرفه احد منهم وجعل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبه النبي عليه الصلاه والسلام وهو يصدقه وبعد ان ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه اتدرون من هذا وقال يا عمر اتدري من هذا والله اعلم قال هل جبريل اتاكم يعلمكم دينكم على الجديد وأكافر يعلمكم في مكة. كذلك أيضا جاء على صورة نشر قوي حسن الخلقة والهيئة إلى مريم كما جاء القرآن في قصة مريم وكتب مثال مريم من ثلاث من أهلها مثال شرقية اتخذ بدون خلقة أن إليها روحنا وتمثل لها بشرا قويا روحنا منه جبريل فتمثل لها بشرا قويا جاء على صورة بشر قوي حسن الهيئة والخلقة وخاطبها قال إنما نصور ربك ربك إله لك غلاما ذكيا. وكذلك أيضا الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم الخليل عليه السلام هم على صورة رجال وعمل لهم غيابة ويعني فهم بعجل حنيف بعجل سليم فقاله إليه قال لا تأخذون بل الله كله يعني الملائكة لا تأخذ فأخبروه بخبرهم وجعل يحاورهم بقوم لوط وما جرى وما أريد لهم وما طلب منهم أن يعملوه في قوم لوط حاصل أن هذه النصوص كلها تدل على أن الملائكة تشكل أنها تأتي على صورة الإنسان. وفي هذا بيان لكثير نزول الوحي الحديث يدل على كيفية نزول الوحي وأنه كان يأتيه عن طريق الملك والملك كان يأتي على صورة بشر في بعض الأحيان وأحيانا يأتي على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها وهذا إنما حصل مرتين لرسول الله عليه السلام مرة رآه وقد سد الأفق وهو سد من الجناح ومرة عند سدرة موسى عندما حرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام رأى جبريل إنه رآه على هيئته التي خلقه الله عليها في حجمه وضخامته وكيفيته له 600 جناح رآه مرتين. فالحديث هذا فيه طريقة أو بيان كيفية من كيفيات نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنه يأتيه على صورة بشر وأنه ما كان يأتي على صورة الملك وما رآه مسلم مرتين مرة في الأرض ومرة في السماء عند سورة الانتهى عندما خرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء. ثم في الحديث أنه قال أو كما قال كما قال يعني قال من هذا أو كما قال أن هذه عبارة يستعملها المحدثون عندما يشك في اللفظ ولكنه ضابط للمعنى ولكن لهم شك فيه وهو يأتي بها بعد الكلام الذي أتى به المعنى ولكنه ليس جازما بأن هذا اللفظ هو الذي تلفظ به رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقول أو كما قال لأنه إذا جاء كلمة أو كما قال بعد جملة عرف أن الجملة التي قبلها أشك الراوي هل هي لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم أو ليست لفظه أما المعنى فإنه لا إشكال فيه هو المعنى الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما الشك في اللفظ في الصيغة هل هي هذه أو كلمة أخرى فعندما يحصل به الشك يأتي بهذه العبارة ويقول أو كما قال وهذا يدل على التحري وعلى الثقة وعلى الأمانة وإن كانت الرواية بمعنى جائزة كما هو معلوم لكن المحافظة على ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذا أمر مهم وكان يحرص عليه ويعتنى به ولهذا فإنهم يعني عندما يأتي راويا بالمعنى في بعض الأحيان إذا روى بالمعنى لم يكن جازما باللفظ فإنه يأتي بقوله أو كما قال لا يدري هل هذا اللفظ هو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنه لفظ آخر يعني قريبه مستلزم معه بالمعنى واللفظ هو المشكوك فيه، اللفظ هو المشكوك فيه. ثم فيه أنه أن أبا عثمان المهدي الذي قال أهلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جاءه جبريل على صورة دحية من خليفة سلمي على صورة رجل، قيل له من بعك؟ قال أسامة بن زيد. فعلم بهذا اتصال الحديث أن الصحابي فيه إن لم يذكر في أوله وقد ذكر في آخره، وهو من حديث أسامة بن زيد أو من مسلم في أسامة بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى أيضا دليل على أن الراوي إذا أبهم شخصا قال وديته أنه كذا ولم يذكر من أنبأه وفسر منه من هذا المبهم أن هذا لا غير فيه ولا يعني وليس فيه غرابة، لأنه قد يبهمه ثقة لكن قد يكون ثقة عنده وثقة عند غيره، ثم قد يكون أن هناك أما بالنسبة للصحابة فكلهم عدول ولا يبحث عن عدالتهم وعن ثقتهم وهم عدول بتعبير الله عز وجل له، لكن الإشكال في غير الصحابة هم الذين يحتاجوا إلى أن تقطع عدالتهم. وأبو عثمان المهدي يحتمل أن يكون أنبأه أحد من التابعين أحد من الصحابة يقول حدث اثنين، يحتمل أن يكون حدث واحدا كما هنا أنه حدث الصحابي الذي هو أسامة بن زيد. إذا فالإشكال إنما هو بالنسبة لغير الصحابة، أما الصحابة إذا جهلوا فإن جهلتهم لا تضر، لأنهم جميعهم عدول بتعظيم الله عز وجل لهم وثنائه عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي عن ابي عثمان قال انبئت ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ام سلمة فجعل يتحدث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمة من هذا او كما قال؟ قالت هذا دحية. هل تعرفين هذا؟ كما قال يعني عبارة أخرى يعني، لكن ما ربط لهم من هذا، يعني هل تعرفين هذا؟ أتدرين من هذا؟ كل هذه العبارات تؤدي هذا المعنى لكن المعنى واحد. قال فلما قام قالت والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل أو كما قال. قال أبي قلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المغفوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا الحديث فيه بيان خصوص النبي صلى الله عليه وسلم أن كل نبي من الأنبياء أعطي من الآيات المعجزات الدالة على صدقه ما مثله آمن عليه البشر، يعني آمن من آمن منهم، يعني ليس كلهم يعني آمنوا، لكن إذا طلبوا معجزة وجاءت المعجزة فإنه يؤمن أنهم أحدوا في أن يأتيهم بمعجزة، فجاءهم بمعجزة فدل ذلك على صدقه، فآمنوا بهذا على الرسول الذي أرسل إليه. وكل رسول من الرسل وكل نبي من الأنبياء أوتي من الآيات يعني من المعجزات من الخوارق والعادات، ما مثله يعني أعطي الشيء الذي مثله آمن عليه البشر. المقصود في مثله أحيانا تأتي ويراد بها عين الشيء أو ما ينساو شيء، يعني إلا ما آمن إلا ما حصل إيمان البشر به بسببه، يعني بسبب تلك الآية التي أوتيها حيث طلبوا منه شيء يدل على صدقه فأتاهم فحصل الإيمان منه. فإنما كان يثبت وحي أوحاه الله تعالى إليه وأشار إلى معجزته عليه الصلاة والسلام الخالدة في القرآن الذي أوحاه الله عز وجل إليه والذي حتى به العرب وهم البصاحة والبلاغة أن يأتوا بشيء مثله فلم يستطيعوا، فكانت ثبتت المعجزة وهم أهل الفصاحة والبلاغة ولم يقدروا أن يأتوا بشيء يشبه القرآن ويماثل القرآن مع شدة العداوة ووجود الدواعي والحوادث التي تدفعهم إلى أن يقابلوه إلى يقعون به الحجة عليه، ولكنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا. صارت معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الخالدة في القرآن، وقد جاء بمعجزات عديدة ولكنه أشار عليه الصلاة والسلام إلى المعجزة التي هي مستمرة وباقية إلى قيام الساعة، لا في معجزات أخرى إنها منها ما هو وقتي لا يشاهده إلا من كان موجودا في ذلك الزمان، مثل انشقاق القمر وكونه فرقتين فرقتين، إن هذا ما رآه إلا الذين كانوا موجودين في ذلك الزمان. أما القرآن فإنه معجزة مستمرة ودائمة إلى قيام الساعة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، لأن هذا الذي جاء به عليه الصلاة والسلام هذا وحي على القرآن الذي أمر الناس بالالتزام بما فيه والعمل بما فيه إلى قيام الساعة، ووجه إلى الناس جميعا من حين بعثة إلى قيام الساعة أن يؤمنوا بهذا الكتاب وأن يعملوا بما في هذا الكتاب. فكل زمن يأتي فيه ناس يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويصدقون بهذا الكتاب ويعملون بما فيه وهم من أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي معجزة مستمرة معجزة باقية إلى قيام الساعة. والمقصود مما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المعجزة التي هي باقية ويراها كل أحد وتصل إلى كل أحد، وليس ذلك حصرا للمعجزات في هذه المعجزة، إنما هو حصر الشيء الذي يكون به التحدي والتعجيز في أن يأتي به هذا القرآن إلى قيام الساعة والعمل به والاستسلام والانقياد لما جاء فيه. هذا هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكر هذه المعجزة، ولا يعني الحصر فيها من لهم جزاء على صاحب الفضل الكبيرة جاءت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء به شيء كبير منها، كذلك جاء في القرآن من اعتقاده على الكلام غير هذه المعجزات. قال حدثنا عمرو بن محمد معجزات من بيئة الصالحين يعني جاءت مماثلة أو من جنس ما كان موجودا عندهم من المعرفة ومن الشيء الذي كانوا يتعاطونه. ومعجزة موسى عليه الصلاة والسلام لما كان في زمانه السحرة لهم صيف ولهم منزلة عند الناس وفرعون جمعهم وقالوا إن موسى إنه ساحر وأنهم يريدون أن يأتوا في السحرة ليقابلوا سحره سحرهم. جاءت معجزته عليه الصلاة والسلام من جنس ما كان موجودا عندهم وهو حقيقة. وأما هو فإنما هو تخييل تخييل هي الذي يسلم أنها تسعى التخييل وتتحرك. ولكن الله عز وجل قلد هذه العصا اليابسة الجامدة قلدها حية وصارت تسعى وتلتهي من خلال العصي فأعطي معجزة من جنس ما كان سائدا في زمانهم من السحر. لكنها ليست سحر بل هي حقيقة. لهذا نسمع كثيرا من الناس تعمل بعض الكتاب صحف المجلات عندما يعني يريد الإنسان أن يعني يتخلص من شيء يقول ما عندي عصا سحرية أو ما عنده عصا سحرية ما عنده عصا سحرية يعني إشارة إلى عصا موسى عليه الصلاة والسلام. هي ما هي عصا سحرية هي عصا حقيقة. عصا حقيقة الله تعالى قلدها حية نسعى. هل هذا التعبير من الخطأ فاحش الذي شاع على ألفين كثيرين من الناس؟ الذي أتى به موسى ليس بسحر بل هو حقيقة. وأما الذي أتى به السحرة فهو تخييل واستعانة بالشياطين. ومفهوم المعجزة يعني جاءت من جهة الجنس الشيء الذي برزوا فيه فأتى الله قلب الله العصا من كونها جامدة اليابسة إلى كونها حية تسعى وتلتهم الخطية والحبال التي جمعوها. وعند ذلك آمن السحرة يعني هذا يوضح ما آمن عليه البشر وبه البشر. فالسحرة أنفسهم آمنوا برب هارون وموسى آمنوا برب هارون وموسى لأنهم عرفوا بأن هذا شيء ما هو يعني مجلسنا عندهم وأن الذي جاء لموسى حق من الله عز وجل. فذلك عيسى عليه الصلاة والسلام كان في طب الحكمة والعلاج فكان يملأ الأكمة عبر طريق الموتى بين الله عز وجل. فجاءت معجزة من هذا النوع. وأما محمد عليه الصلاة والسلام فلما بعث بقوم فصحاء أهل فصاحة وبلاغة أهل بيان فجاءت معجزته من جنس ما كان معروفا ومشهورا ومما برزوا فيه. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب في هذا القرآن الذي تحدى فيه العرب وبل تحدي الجن والإنس يعني يأتوا بمثله ولم يستطع أحد على ذلك. قيل فكل معجزة فكل نبي يتاج معجزته التي حصل بها التحدي من جنس ما اشتهر وظهر في زمانه. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. ان الله تعالى تابع الوحي على رسوله عليه السلام، ثم قال تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه اكثر ما كان الوحي. لهذا فيه ان الوحي يكون فيه فترات ويكون فيه كثرة نزول في أوقات، وأن التتابع تتابع روحي على رسول الله كان في آخر العمر حتى توفاه الله عز وجل، كان في ذلك الوقت الذي هو آخر حياته أكثر ما كان التتابع ونزول الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذلك لأنه في أول الأمر ما كان في مكة ما كان هناك إلا كان هناك إيذاء له، وكان تنزل سورة الشقاق التي فيها دعوة إلى التأسيس بين نبي الشرك، ثم لما هاجر أبو الحسن إلى المدينة نزلت السور الطوال والآيات التي فيها الأحكام التي فيها التشريع، فكثر ذلك في آخر حياته على السلام، وكان المدة التي قبل وفاته هي أكثر ما كان نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه أن الوحي نزل يعني متفرقا من الجمل، وأنه لم ينزل عليه دفعة واحدة، تثبت في ذلك حتى يسهل حفظه وتلقيه، وحتى أيضا يكون فيه لأن فيه ما تفهم الفوق، معلوم أن المنسوخ يعني يكون متقدم والمنسوخ يكون متأخر، وأن الناس يكون متأخر والمنسوخ يكون متقدم، فهون ينزل منجما متفرقا في أوقات مختلفة، فيه فوائد منها التمكن من استيعابه وحفظه وسهولته على الناس، وقوله ياتيه الدفعات فيه شيئا فشيئا، وكون ايضا فيه ناسخ ومنسوخ، المنسوخ يكون متقدما والناسخ يكون متاخرا، يؤخذ بالناس في فتره ثم ياتي ويتاخر المنسوخ فتره ثم ياتي الناس فيلغيه ويبطل العمل فيه، لهذا أشار الله عز وجل إلى هذا قوله من المنزع القرآن جنة واحدة كذلك المهدف من فؤاد وقال لولا نزع عليه القرآن جنة واحدة كذلك المهدف من فؤاد، يعني إنما نزل كذلك مفرقا ليثبت به فؤاد رسوله وظلا وليستوعبه، وكذلك يستوعبه أصحابه إذا جاءهم شيئا فشيء أهون عليه ممن لو جاءهم دفعة واحدة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتت امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد سرقك، فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذا الحديث ورد البخاري لبيان كيفية نزول الوحي، وأنه أحيانا يتدافع وأحيانا يكون هناك فترة لا ينزل فيها وحي، وأن ذلك أمر إن شاء الله عز وجل، وأنه لم يكن عدم نزول الوحي عليه لفترة من الفترات، أن الله تركه أو خلاه، وأن إذا ذلك مما يعني قاله أعداؤه عليه الصلاة والسلام، فإنما هذا حصل كثيرا إن شاء الله تعالى أن يكون فيها الوحي، وهي أن ينزل على فترات. قال: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب. هذه أمر معلوم هاجر أن أولا هي حضرة رسول باسمه، وحضرة الله عنه يخاطبونه بوصفه وهو رسول الله، يقول: يا رسول الله. ثم أيضا قولها شيطانك تركت يعني الوحي الذي كان ينزل عليه، قال: باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. وقال: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري وأخبرني أنس بن مالك قال: فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش، فإن القرآن أنزل بلسانهم. ففعلوا. ثم قول الحارث بن الله لقد نزل القرآن بقريش والعرب، ثم خرج الآيتين بلسان عربي مبين، قرآن عربي عربية. و المقصود في هذه القرية بيان اللغة التي نزل فيها القرآن، أنه نزل بلغة قريش والعرب. العرب من عطف العام على الخاص، عطف العرب على قريش من عطف العام على الخاص، لأن قريش من العرب، من جزء من العرب وبعض من العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، نزل بلغة قريش وبغير لغة قريش، حيث تمكن العرب على اختلاف لغاتهم لهجاتهم من فهم هذا الوحي الذي أنزله الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. وعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أمر جماعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يجمع السحر التي كانت عند حفصة التي كانت فيه عطولة في زمان أبي بكر، ثم طالت من عندها حصة لما تولى عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أراد أن يجمع الناس على مصحف واحد، فأمر هؤلاء الصحابة أن يجمعوا هذه الصحف في مصحف، وأنهم إذا اختلفوا في عربية لأن يكتبوه في لغة قريش، لأنه إنما نزل بلسانهم. ومقصود بذلك معظمه معظم القرآن بلسان قريش، إلا فإنه نزل منه بغير لسان قريش. ثم إن عثمان وله ابن والله جمع الناس على لغة قريش على حرف واحد، وتركت الأحرف الأخرى التي كان القرآن نزل يعني يحصل سهولته على العرب كلهم، لما غلت الألسنة حصل اختلاطهم اختلاط العرب، وسهل عليهم باللغات الاخرى غير لغتهم. كفر عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ليس على حرف واحد الذي هو في هذا المصحف الذي هو بين ايدينا والذي هو مستمر الى اخر الدنيا. في هذا الحديث بيان ان القران انما نزل بلغه العرب انه نزل بلغه قريش وغير لغه قريش وانه اذا وهو اراد ان يجمعهم على حرف واحد واذا اختلفوا في شيء في عربيته كانوا يقدمون ما كان بلغه قريش على ما كان بلغه كفر عثمان رضي الله عنه وارضاه الناس على حرف واحد وهو حرف قريش بلغه قريش الذي هو الموجود في المصحف بين ايديه. قال وقال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال وقال مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في جعرانة وعليه ثوب قد أظل عليه ومعه ناس من أصحابه جاءه رجل متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى أن تعال. فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط فذلك ساعة ثم سري عنه فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما الطيب الذي بك فغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. الله أكبر. يتمنى أن يرى رسول الله عليه وسلم وروح إليه كانت مكان على التخطيط لأيه الشدة وثقل عند نزول الوحي عليه فكان يتغير لونه ويتغير وجهه ويغط شدة ما يلقى عليه عليه الصلاة والسلام ثم يفر عنه ويلقي على الناس ما أوحي إليه في تلك الفترة التي حصلت له الشدة فيها. وكان يعلى بنية يتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهيئة التي يوحى إليه فيها. فلما كان في جعرانة وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه قد علم من الرسول يعلى أنه يتمنى هذه البنية وكان أصلا يقومه على الكلام عندما يحصل على الوحي فناداه عمر بن الخطاب الأعلى وجعله تحت الثوب الذي وقع عليه الصلاة والسلام وجعله فنظر إليه وهو على هذه الهيئة التي وقعها من شدة ما يلقى عليه عليه الصلاة والسلام. فلما سري عنه قال لي السائل فجاء قال له اغسل طيب بلادا ومدع الجبر واصنع بعمرتك ما تصنع بحجك واصنع بعمرتك ما تصنع بحجك. وابن خالد رحمه الله اورد هذا الحديث هنا قد استشكل العلماء اراده اياه في باب مثل القران بلغه قريش والعرب قالوا انه اوثق بالباب الاول الذي قبله هو كيف نزل الوحي كيفية نزول الوحي الأول في كيفية نزول الوحي وهذا في دوام كبير الذي يقول فيها نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه أوثق بالله الأول منه في هذا الباب يعني هذا ليس فيه يعني شيء يعني يشير إلى اللغة إلى يعني نزول جنود قريش أو يعني يجب على لغة العرب وإنما كان فيه بيان كيفية التي حصل فيها نزول الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام فالتمس الرجل عن العمرة آنفا فالتمس الرجل فالتمس الرجل آنفا قريبا فالتمس فالتمس يبحث عنه كانت هو سمح الرجل الذي سأل ما أدي أكبر ولد عليه الوحي وكيف لبسه يوحى إليه ثم قال أين السائل فجعلوا يبحثون عن السائل ثم سأل يبحثوا عنه طبعا يوصفوها في المصاحف التي في الأواء من لما يقول يوصفوها ما في المصاحف ما في المصاحف في المصاحف وقال في المصاحف كان له ألم يكن ليلة أو ليلة من المرض ولا الرسول صلى الله عليه وسلم من المرض ولا ألم يكن ليلة أو ليلة ما صدق من رأيه القيام عدم Thank you.